أحيانا أن نصلي أو أن تصلي المغرب بالعراف أو الطور تبعا للسنة، ولماذا لا يمكن؟ ما في معنى، فلا ينبغي أحيانا تصلي، لكن من أراد أن يصلي العراف مثلا يخبر الجماعة يقول غدا سنصلي بالعراف، يعني اللي مشغول مثلا يصلي في مكان آخر، هذا ممكن، هذا وارد، ما في معنى. أما الطور حين الطور ما يحتاج، الطور ما يحتاج يخبرهم، بل هي السنة. إلا إذا كان هذا يعني يرتل، يعني الآية يتنفس فيها ثلاث مرات أربع مرات، هذا يمكن ما يستطيع أن يصلي. نعم إذا كان قراءته يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر. قال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه، لحديث ابن عمر السابق. حديث ابن عمر، عمر هنا، ابن عمر هنا، أي عمر من صح. لحديث ابن عمر السابق قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع. ومعنى سمع استجاب، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد، ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجزئ الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، وأظن هذا سبق. قال: ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال. هذا إذا صلى قاعدا، إذا صلى قاعدا، والصلاة قاعدا، يعني الأحسن والأفضل أن يصلي متربعا. تقول عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه تختلف الهيئة، يعني تختلف هيئة القيام عن هيئة الجلوس. إذا صلى متربعا صار هيئة الجلوس غير هيئة القيام. فإذا ركع، يقول المصنف يعني: ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، يعني أن يقابل الأرض التي أمام ركبتيه أدنى مقابلة، مجرد أن يقابلها يكفي. أما تمام الركوع، أن يقابلها بوجهه، يعني أن يكون وجهه مقابل الأرض التي أمام ركبتيه، مقابلها، يعني يكون متقدم عن ركبتيه، متقدم يعني مقابلها، وليس معنى أن يراها، لا، مقابلها، أن يكون وجهه مقابل الأرض، يعني متقدم عن ركبتيه قليلا. قال: وتتمتها الكمال، ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهذه من أذكار الركوع سبحان ربي العظيم، وهي سنة عند جمهور العلماء، عند الجمهور سنة ليست من الواجبات، وعند الإمام أحمد أنها واجبة، عند الإمام أحمد أنها واجبة، من تركها يجبرها بسجود السهو، يجبرها بسجود السهو، هذا هو الأقرب، أقرب أنها واجب لا تترك. قال سبحان ربي العظيم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره، ثبتت من فعله ومن قوله، فعله كان إذا صلى يقول سبحان ربي العظيم، ومن قوله لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. قال رحمه الله والاقتصار عليها أفضل، الاقتصار عليها أفضل، يعني كونه يقتصر على سبحان ربي العظيم أفضل من كونه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني لا يقول كلمة وبحمده، لا يقول كلمة وبحمده، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يقول وبحمده إنما يقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم. والقول الثاني، القول الثاني أنه يقولها، أنه يقولها، بل قد نص الإمام أحمد على هذا، قد نص الإمام أحمد على أنه يقول هذا وهذا، يعني تارة يقول سبحان الله سبحان ربي العظيم، وتارة يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده، قد نص الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان المشهور من مذهبه، وأنتم تعلمون أنه لا يلزم أن يكون المذهب هو قول الإمام، لا يلزم، فإن المذهب قد يختلف عن رأي الإمام. واستدلوا بحديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان ربي العظيم وبحمده، أنه قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا رواه أبو داود الدارقطني بيهقي، وصححه الألباني، صححه الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. وهناك أذكار أخرى أيضا، هناك أذكار أخرى وردت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أيضا ورد، وأيضا سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إلى آخره، لكن الواجب سبحان ربي العظيم، الواجب سبحان ربي العظيم. قال والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، الواجب مرة، الواجبات تكفي مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة، سبحان ربي العظيم مرة، ربي اغفر لي إلى آخره، إذا قالها مرة فقد أدى الواجب. وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، يعني أن الثلاث كمال، الثلاث كمال لكنها أدنى، ثلاث كمال، الواحدة ها لا تكون كمالا إنما هي للواجب فقط يسقط بها الواجب، والثلاث كمال لكنها أدنى الكمال، أدنى الكمال. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، استدلوا بحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم، إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه، إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وذلك أدناه. وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، فقد تم ركوعه وذلك أدناه. هذا رواه أبو داود، نعم فقد تم سجوده، نعم أنا أقول ركوعه، لا فقد تم سجوده ذلك أدنى، تم سجوده ذلك أدنى. هذا رواه أبو داود الترمذي بن ماجه. وقال المجد، مجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى قال هو مرسل، قال هو مرسل، فاستأنسوا به وإن كان مرسل، لأنه ورد أيضا عن بعض السلف كما ذكر الإمام أحمد جاء عن الحسن، فيكون أدنى الكمال ثلاث، يكون أدنى الكمال ثلاث. مع أن من العلماء من يقول لا دليل على التحديد، يعني لا دليل على الواحدة، والعشر، إنما هو استنباط من فعل بعض السلف كما سيأتي، إنما هو استنباط من فعل بعض السلف. وهذا إذا كان إمام، هذا كان إمام. أما إذا كان منفرد أو إذا كان مأموم وقد أطال الإمام، فإنه يقول ها يقول ما شاء من العدد، وكلما زاد العدد كلما كثر الأجر، كلما كثر الأجر. قال: وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر، أعلاه للإمام عشر. لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصلي بهم، عمر بن عبد العزيز كان يصلي بهم ويطيل شيئا في سجوده وركوعه، فقال أنس: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. يقول أنس: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. يقول سعيد بن جبير: فحزرنا التسبيح. يقول سعيد بن جبير: فحزرنا التسبيح فوجدناها عشر. حزرنا يعني قدرنا كم يسبح في السجود، كم يسبح في الركوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم، لأن السلف كانوا حريصين إذا نقلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال أنس: ما صليت وراء أحد أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، حرصوا أن ينظروا ويقدروا، فحزروا التسبيح فوجدوا عشر، حزروا التسبيح فوجدوا عشر. وهذا عند الإمام أحمد سعي بن داود، قصة عمر بن عبد العزيز، والشوكاني رحمه الله تعالى وغيره يقول: المنفرد يزيد ما شاء، المنفرد يزيد ما شاء، قد يسبح عشر، عشرين، ثلاثين. لكن الذي ينبغي للمصلي أن يكون الركوع للتعظيم، أن يكثر فيه من التعظيم، والسجود من الدعاء، أن يكثر في الركوع من التعظيم وفي السجود من الدعاء. لكن لو سبح في السجود أو دعا في الركوع يعني فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وكان يقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك في سجوده. لكن الأغلب والأصل أن الركوع للتعظيم والسجود للدعاء. وانظروا الحكمة من سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، لما كان الركوع خضوع تنزيل للرأس حناء للبدن، فالله عظيم هو الذي يخضع له وهو الذي تنزل له الرؤوس، فنجزه الله عز وجل، قال: سبحان ربي العظيم، أن يخضع لأحد جل وعلا، فهو الغني المتفرد القوي. ولما كان السجود نزول إلى السفل، نزول إلى السفل، نزه الله عز وجل عن السفل ووصفه بالعلو، فقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وأعلاه للإمام عشر. قال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، الوسط خمس، وأدناه ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق. وهذا الموضع ها الثاني ولا الثالث؟ الثالث، هذا الموضع الثالث. الموضع الأول تكبيرة الإحرام، الثاني للركوع، الثالث الرفع من الركوع. هذا ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر، إذا افتتح الصلاة، ويرفع يديه إذا حذو منكبيه إذا ركع، ويرفعهما إذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع. وهذا مذهب الجمهور، رفع اليدين في هذه المواضع مذهب جمهور العلماء، خلافا لمن؟ الحنفية، خلافا للحنفية. قال: ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق، ابن عمر السابق قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، وجوبا يجب أن تكون مرتبة، يعني لا يقول لمن حمده سمع الله، لا، لابد أن يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدأ، قاله المبدأ، مبدأ كتاب ابن مفلح، مفلح من الحنابلة. ومعنى سمع استجاب، ومعنى سمع استجاب. وسمع، وهذا يأتي كثيرا، سمع الله لمن حمده، غفر الله لفلان، رحمه الله، هل هذا دعاء أو خبر؟ ها الأصل أن السياق ها خبر، لكن يراد به الدعاء. يعني غفر الله لفلان مع أن غفر لو عربناها ماذا نقول؟ نقول فعل فعل ماضي، لكن يراد به الدعاء، يعني اللهم اغفر لفلان، فسمع الله لمن حمده، هذا فعل ماضي مثلا الخبر، لكن يراد به الدعاء، يعني اللهم اسمع لمن يحمدك، اللهم اسمع، واسمع يعني استجب، استجب. معلوم أنه لا يراد به السماع لأن الله يسمع، لا يراد به سمع الله لمن حمده يدعو أن الله يسمع، لا، لأن الله يسمع جل وعلا، إنما يراد به الاستجابة، اللهم استجب. قال ومعنى سمع استجاب، ويقولان بعد قيامهما، يقولان، والذي يقولان من هم؟ الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ويقولان، الظاهر يقصد إمام منفرد لأن قال قبل ذلك إمام ومنفرد، إمام ومنفرد، لكن على كل حال السنة دلت الذي يقولها الجميع، الجميع يقول ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد والمأموم، الإمام المنفرد والمأموم، وإلا من العلماء من قال الإمام لا يقوله، الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد لأنه أمر المأموم، أمر المأموم، إذا قال الإمام سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فالإمام لا يقولها، لكن الصحيح أنه يقولها، الصحيح أنه يقولها. قال ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماء، أي نعم صح، أي لعل يريد الدعاء هذا كله يقوله الإمام المنفرد، الدعاء كله على كل حال. نعم أي طيب نشوف شو لعل يذكره. قال ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء، هذا من أذكار الركوع، هذا مما يقال بعد سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماء والأرض، ملء وملء هنا منصوب، ملء منصوب، وتأتي بالرفع، تأتي ملء السماوات، فبالنصب صفة لمصدر محذوف، بالنصب صفة لمصدر محذوف، يعني لك الحمد حمدا ملء السماء، لك الحمد حمدا ملء السماء، ويأتي مرفوع ملء السماء، يعني صفة للحمد، لك الحمد المالئ للسماء، لك الحمد المالئ للسماء والأرض، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول المصنف أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، يعني الحمد لو حول أجسام، يعني كان شيء له جرم لملأ السماوات والأرض لعظمه، لملأ السماوات والأرض. ومن العلماء من يقول إن معناها ملء السماء والأرض معناها أن الله محمود على كل مخلوق خلقه، إن الله محمود على كل مخلوق خلقه، وهذا هو الأقرب، أن الله محمود على كل مخلوق خلقه، وعلى كل فعل فعله، محمود على كل مخلوق خلقه وعلى كل فعل يفعله جل وعلا. ها، وإذا حمدت الله بهذه الطريقة على كل مخلوق خلقه وعلى كل فعل يفعله، يملأ السماوات والأرض ولا يملأهما؟ يملأهما، لأن السماوات والأرض وما بينهما وما قبلهما وما بعدهما ها كله بخلق الله وبفعله جل وعلا، فيكون الحمد مالئ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني ملء ما يشاءه الله عز وجل من بعد، من بعد خلق السماوات والأرض، ومن بعدهما يعني مما لم نطلع عليه أيضا ولم يره أحد، كالكرسي والعرش وما بعدهما، يعني بعد ما تذهب السماوات والأرض وتتبدل وتأتي الجنة والنار وما فيهما، فهو يحمد الله جل وعلا حمدا يملأ ها كل ما خلقه الله عز وجل وشاءه من مما هو قبل السماوات والأرض ومما هو أثناء وجود السماوات والأرض ومما هو بعد السماوات والأرض. وهذا مما يستحقه الله جل وعلا. والمخلوق لو حمد الله جل وعلا ليله ونهاره وبكل لسان ما أدى من حق الله جل وعلا شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما تدعي نفسك. لا يمكن أحد أن يبلغ ما يستحق الله جل وعلا من الحمد والشكر مهما حمده سبحانه وتعالى. قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد، هذه وردت، هذه الصيغ وردت، السنن إذا وردت متنوعة فإن الإنسان يأتي بها، يأتي بها على حسب ما وردت. فقد ورد ربنا ولك الحمد، ورد ربنا ولك الحمد في البخاري ومسلم، ورد ربنا ولك الحمد في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورد حديث أبي هريرة ربنا ولك الحمد. وورد أيضا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، صحيح من حديث أبي هريرة. وورد أيضا ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد، هذا في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة، صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وورد أيضا الصفة الأولى وش هي؟ اللهم ربنا، الثاني اللهم ربنا لك الحمد، نعم الثاني ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. طيب هذا من حديث عائشة، هذا في الصحيح من حديث عائشة مو بحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة نعم ربنا ولك الحمد اتفق عليه. إيه طيب غيره، طيب ورد من حد عائشة. طيب الصفة الرابعة ربنا لك الحمد. على كل حال اللهم وردت مرتين بالواو وبدونه، وبدون اللهم ربنا وردت مرتين أيضا بالواو وبدونه. والإنسان إذا وردت السنة على أنواع فإنه يأتي بها، يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا. يقول المصنف وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، وبلا واو أفضل. إذا كان فيها واو فالمعنى اللهم استجب ولك الحمد، اللهم استجب ولك الحمد، وبدون واو اللهم لك الحمد، وبدون واو اللهم لك الحمد. والمصنف يقول وبلا واو أفضل، وبلا واو أفضل. طيب لماذا أفضل؟ يقول لأنها وردت، يقول لأنها وردت ثابتة في الصحاح. ولكن ما دام أن السنة وردت على طرق متنوعة فيؤتى بها، يؤتى بهذا التار هذا. فالأفضل الاتيان بالسنة على ما وردت، الأفضل الاتيان بالسنة على ما وردت. قال عكس ربنا لك الحمد، عكس ربنا لك الحمد. طيب لماذا عكسها؟ هي كلها فيها فضيلة، لكن اللهم ربنا ولك الحمد الأحرف كثيرة حتى لو حذفت الواو، فما دام وردت فيقول بلا واو أفضل، والأحرف كثيرة. لكن ربنا لك الحمد إذا أضفت الواو صارت أكثر أحرف، أكثر أحرف، فيقول ربنا لك الحمد الأفضل تأتي بالواو لتكون الأحرف زائدة. وإذا كان اللهم ربنا لك ولك الحمد فلا يحتاج الواو لأن الأحرف كثيرة ولأنها وردت في الصحيحين وفي غيرهما. لكن الصحيح أنه لا فرق أن تأتي بهذه تارة وبهذه تارة، هذا هو منهج أهل العلم في السنن، في السنن إذا وردت متنوعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين رحمهم الله. قال ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ويقول مأموم ربنا لك الحمد فقط. هذا هو المشهور من المذهب أن المأموم اتضحت الآن أي صح نعم. نعم يعني الإمام والمنفرد عند المصنف يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء والأرض إلى آخره، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد لكن يقف عند قوله لك الحمد، ما يقول ملء السماء والأرض. نعم أنا في الحقيقة أشكل عليه لكن اتضحت الآن. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، هذا المشهور من المذهب، المشهور مذهب الحنابلة أن المأموم لا يقول ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لا، إنما يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ثم يقف. والدليل، الدليل تمسكا بظاهر النص، وهو قوله قال لقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فيقول أخذا بالنص لا يزيد المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأمومين أن يقولوا ربنا ولك الحمد. والرواية الأخرى الإمام أحمد أنه يقولها، الرواية الأخرى أنه يقول ربنا ولك الحمد من السماء والأرض إلى آخره. وهذه الرواية اختارها المجد ابن تيمية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، واختارها جمع من العلماء شيخ محمد وغيرهم، وهذا هو الصحيح أن المأموم يقولها أيضا، الصحيح أن المأموم يقولها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا ربنا ولك الحمد إنما إخبار أنه لا بد من هذه الكلمة، إخبار أنه لا بد أن يقول ربنا لك الحمد، يعني هذا الواجب. أما ما زاد عليها فالأصل الاقتداء بها عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقولها الإمام والمنفرد والمأموم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الإمام الشافعي، أن الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقول ربنا لك الحمد من السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كل لك العبد، كل هذا ورد، ورد حديث أبي سعيد في صحيح مسلم وغيره. ويقول أيضا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا في صحيح مسلم أيضا. ورد أيضا، ورد أيضا صيغ أخرى متنوعة، الحمد لك اللهم إلى آخره. قال ويقول المأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما أو أرسلهما. الأصل، الأصل في القيام في الصلاة ما هو الأصل؟ أن يضع اليمين على الشمال. حديث سهل بن سعد هذا أصل في هذه المسألة، كنا نؤمر أن يضع المصلي يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا الأصل. فإذا كان قائما فيضع اليمين على الشمال، لكن إذا رفع رأسه بعد الركوع فالمصنف يقول مخير، إن شاء وضعهما وإن شاء أرسلهما. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، بل نقل عن الأئمة الأربعة، بل منقول مروي على الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه إذا قام من الركوع أنه يرسل يديه، أنه يرسل يديه. وحملوا القبض، حملوه على القيام فيما عدا بعد الركوع، حملوا وضع اليمين على الشمال في الصلاة في غير الرفع من الركوع، يعني في حال القراءة ويقرأ الفاتحة، أما إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يرسلهما، فإنه يرسلهما أو مخير، إن شاء قبض وإن شاء أرسل، كما هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني، قول الثاني أنه يضع يده اليمنى على الشمال، أنه يضع يده اليمنى على الشمال في صلاته في حال القيام، في حال القيام سواء قبل الركوع أو بعده، سواء قبل الركوع أو بعده. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه لا وجه للتفريق، لا وجه للتفريق، ما دام أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا ما في فرق، لأنه إذا رفع من الركوع فهو قائم في صلاة، فما هناك دليل صريح ينص على أنها لا توضع. فالأقرب أنها توضع، أقرب أنه يضع اليمنى على الشمال إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، اختيار الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه. إذا فرغ من أذكار الركوع فإنه يخر مكبرا، ومعنى يخر يعني يهوي، يهوي. إذا خر الإنسان إذا سجد من قيام فإنه يخر، إذا سجد من قيام فإنه يقال يخر. الله عز وجل يقول نعم يخرون الأذقان سجدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام إذا مر بآية السجدة ويقرأ فإنه يقوم ويسجد حال القيام خلاف الجمهور يقوم ويسجد. لماذا؟ قال لأن يقول يخرون الأذقان ها، وإذا خر في سجوده ما يكون من جلوس يكون من قيام، يكون من قيام. لكن هذه الآية صحيح أنها السجود لا يحتاج أن يكون قائما، فهنا يهوي، هنا يهوي من قيامه إلى السجود. وظاهر قوله يخر مكبرا يعني يسجد سجودا معتدلا، يعني لا يستعجل في السجود وينحط ولا يتأخر كثيرا. يعني من الناس من يتأخر كثيرا حتى قد يسبقه المأموم ويظن أن هذا أنه من الخشوع السكينة، فتجده يهوي شيئا قليلا ولا يصل الأرض إلا بعد 3 دقائق، وقد يكون المأمومون سبقوا. لا، الوسط مطلوب، لا إفراط ولا تفريط، يهوي إلى السجود في حالة معتدلة. قال يخر مكبرا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه. يقول المصنف لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أن اليد لا ترفع في السجود، لا ترفع في السجود، لأنه ورد من حديث ابن عمر، ورد من حديث ابن عمر ولا يفعله حين يرفع من السجود، ورد بحديث ابن عمر كما في صحيح مسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، فدل على أنه لا يرفع يديه إذا سجد، لا يرفع يديه إذا سجد، ولا يرفع يديه إذا رفع من السجود، ولا يرفع يديه إذا رفع من السجود. وقد ورد حديث كثيرة، ورد حديث كثيرة تدل على أنه لا يرفع يديه حال السجود. والقول الثاني أنه يرفع يديه إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، قول الثاني أنه يرفع يديه إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وهذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهي قول ابن المنذر رحمهم الله، قول ابن المنذر رحمهم الله تعالى. واستدلوا بأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. وورد أيضا أنه يرفع يديه إذا سجد، يرفع يديه إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا رفع رأسه من السجود. ولكن هذا الحديث كما قال الشوكاني يقول لا ترتفع للاحتجاج برفع اليدين في غير المواضع المذكورة، يقول هذه الحديث التي وردت لا تنتهض للاحتجاج، لأن منها ما هو ضعيف، منها ما هي مراسيل، يقول لا تنتهض للاحتجاج في رفع اليدين في غير المواضع المعلومة، في غير المواضع المعلومة، وهي 4، مضى منها 3 وسيأتي 4. ومن العلماء من قال، وإلى هذا يذهب الألباني أيضا يصحح بعض الحديث في السجود، أن يقول إذا صح رفع اليد في السجود فلا بأس أن يرفع أحيانا، يعني بعض الأحيان لو رفع في السجود لا بأس، لو رفع بعض الأحيان لا بأس، لكن الغالب أن لا يرفع، الأكثر أن لا يرفع. أما مذهب الجمهور فإنه لا رفع إلا في المواضع 3، لا رفع إلا في المواضع 3، يعني حتى الرابع خلاف أيضا، حتى الرابع إذا قام من التشهد البعض يقول لا يرفع، لكن رفع تكبيرة الإحرام هذه متفق عليها وما عداه مختلف فيه. وعلى هذا نقول الأقرب أنه يرفع في تكبيرة الإحرام والركوع، الرفع من الركوع، ولكنه لا يرفع للسجود، لا يرفع للسجود. قال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ولا يرفع يديه ساجدا على 7 أعضاء، ساجدا على 7 أعضاء. والسجود ركن، السجود ركن لا تصح الصلاة بدونه، على 7 أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا إلى آخره. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، أمر أن يسجد على 7 أعظم، أمر أن يسجد على 7 أعظم. يقول المصنف رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، يعني هذا السنة، سنة يهوي على ركبتيه، سنة يهوي على ركبتيه. وهذا مذهب عامة الفقهاء، هذا مذهب عامة الفقهاء أنه يقدم ركبتيه على يديه إذا سجد، يقدم ركبتيه على يديه، وإذا رفع يرفع يديه قبل ركبتيه، إذا رفع يرفع يديه قبل ركبتيه. هذا مذهب عامة الفقهاء منهم الحنابلة، الشافعية، حنفية. واستدلوا بحديث وائل بن حجر، بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا رواه أصحاب السنن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه، وصححه جمع من العلماء، صححه البغوي شرح السنة، صححه حسنه الترمذي، وصححه ابن القيم رحمه الله، صححه ابن القيم وانتصر له، انتصر له في زاد المعاد، وأخبر أن حديث أبي هريرة مقلوب كما سيأتي، انتصر له وضعفه بعض العلماء، هذا الحديث ضعفه البيهقي، ضعفه الألباني لأنه تفرد به الشريك بن عبد الله القاضي، وله شواهد، له شواهد ضعيفة لكنها شواهد له، له شواهد. وأيضا يقول ورد عن بعض الصحابة، ورد عن بعض الصحابة أنه يقدم ركبتيه قبل يدي، ورد عن بعض الصحابة، ورد عن ابن مسعود وابن عمر، وعمر أيضا رضي الله عن الجميع. القول الثاني أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، القول الثاني أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، هذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي ومن المتأخرين الألباني رحم الله الجميع أنه يقدم يديه قبل ركبتيه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه بعض العلماء وضعفه آخرون، فالبخاري، البخاري، الترمذي، والدارقطني أعلوه، أعله البخاري والترمذي والدارقطني. فيقولون هذا الحديث يدل على أي شيء؟ طبعا الألباني ومع يصححونه، يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقولون لا وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فأول الحديث يخالف آخره، فهو قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه، أول ما ينزل من البعير مقدم، وقال في آخره وليضع يديه. طيب إذا سجد على يديه المصلي شابه البعير ولا ما شابه البعير؟ فقال ابن القيم هذا الحديث فيه قلب على الراوي، يعني الراوي قلبه، وهم فيه وقلبه، يعني بدل ما يقول الراوي وليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ وانتصر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأطال الكلام حوله، وتابع ابن القيم جمع من المحققين أيضا. ومن العلماء من قال السنة هذا وهذا، يعني إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد وافق السنة، وإذا قدم ركبتيه قبل يديه فقد وافق السنة، لأنه أيضا ورد عن ابن عمر في البخاري معلقا رضي الله عنه أنه إذا سجد قدم يديه على ركبتيه، ورد عن ابن عمر إذا سجد قدم يديه على ركبتيه. ولهذا ابن حجر في بلوغ المرام أتى بما ورد عن ابن عمر ثم قال وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل ابن حجر. وعلى كل حال القول الثالث هو أنه مخير مصل إن شاء أن يقدم يديه وإن شاء أن يقدم ركبته. واضح ولا لا؟ يقول لأنه إذا قدم ركبتيه ها ما شابه البعير لكن شابه غيره من الدواب، صح ولا لا؟ وإذا قدم يديه شابه البعير. والعلة من النهي مشابهة البعير، والبعير إذا نزل إلى الأرض ينزل بقوة، وهذا القول يؤيده الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، وقد سمعته أكثر من مرة يقرر هذه المسألة ويقول ليس فيه قلب على الراوي. يعني ولماذا يعني إذا لم نحمل الحديث اتهمنا الراوي بالقلب؟ لأنك إذا قلت مقلوب على الراوي يعني أن الراوي وهم، صح ولا لا؟ وأصبحنا يعني نجعل يعني الخطأ على الراوي. فهو يقول ما في الحديث قلب، الشيخ عبد الكريم يقول ما في قلب، إنما النهي أن ينحط الإنسان على الأرض، لأن البعير إذا بارك انحط حتى يحرك الأرض ويثور الغبار. فالمصلي إذا سجد سواء على يديه أو على ركبتيه لا ينحط كما ينحط البعير، لا يسقط على ركبتيه وعلى يديه ويتحرك كما يتحرك البعير. لكن على كل حال جمهور العلماء أنه يقدم ركبتيه قبل يديه. وابن القيم الشيخ محمد رحمه الله وغيره يقول الحديث مقلوب على الراوي، والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه. قال رحمه الله تعالى ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه مع أنفه، لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. هذا المستحب، المستحب أن الساجد لا يكف شعرا ولا ثوبا، لأن الأفضل أن يسجد معه كل شيء، أن كما أن أعضاءه تسجد على الأرض أيضا يسجد معه ثوبه وشعره. فلو أن الإنسان له شعر طويل يتركه ينزع الأرض معه لا يجعله خلف رأسه، وأيضا ثوبه لا يكفه. يعني بعض الناس أن يصلي مثلا مكفوف الأكمام كف يد ثوبه مثلا طالع ذراعه، لا، الأفضل أن يتركه يفله قبل أن يصلي حتى يباشر معه الأرض، يباشر معه الأرض، وإذا كان عليه رداء إلى آخره. إلا أن من العلماء المعاصرين من استثنى المشلح البشت، لأنه يقول العرف في البشت تعرف الناس أنه إذا سجد كفها بين رجليه، إذا سجد كف البشت بين رجليه فهي تكون ساجدة معه حتى لو سجد، فقد تعرف الناس على هذه الطريقة. وإلا من أهل العلم من حتى البشت إذا سجد يتركها لا يكفها لتسجد معه، لتسجد معه. لكن على كل حال يعني الرداء ونحوه والثوب والشعر هذا لا يكف، الأفضل لا يكف حتى يسجد معه. طيب الشماغ إذا سجد هل يتركها مسدلة ولا يقول هكذا؟ ها؟ أي من العلماء من يقول هكذا حتى تسجد معه، تسجد معه. وهذا حدثني أحد الإخوة لا أذكره الآن لما كنا نسوف هذه، يقول أن الشيخ ابن باز يقول إذا صلى وهي مسدلة لا يرفعها خلف رأسه، وإذا صلى وهي مرفوعة لا بأس لو تركها، لأن الناس اعتادوا على هذا. والله أعلم عن هذه هل هي صحيحة أم لكن لعلها صحيحة. على كل حال كل ما باشر الإنسان الأرض مع ما عليه فهذا أفضل وأدعى للخشوع والخضوع بين يدي الله، بين يدي الله جل وعلا. قال ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. يقول الجبهة ومعها الأنف، لا بد من الأنف، هذا هو مذهب الحنابلة ورواية الإمام مالك قول الشافعي أن الأنف يتبع الجبهة، فلو سجد على الجبهة دون الأنف ما صح سجوده، ولو سجد على الأنف دون الجبهة ما صح سجوده، هذا هو الراجح، هذا هو الأقرب. فيكون الأنف والجبهة عضو واحد، يكون الأنف والجبهة عضو واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنفه، وضع يده على جبهته وأشار إلى أنفه، دل على أنها عضو واحد، فلا بد أن يسجد على أنفه وجبهته، لا بد أن يسجد على أنفه وجبهته. قال وللدارقطني عن أكرم عن ابن عباس مرفوع لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. هذا الحديث مرسل، هذا الحديث يقول أهل العلم إنه مرسل، ومرسل من أقسام الضعيف، لكن دل حديث ابن عباس على وجود وجوب السجود على الأنف، وجود السجود على الأنف أيضا مع الجبهة. قال: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها. انتبهوا، نعم الأعضاء السبعة لا تجب مباشرة الأرض منها، يجب أن يسجد عليها، لكن مباشرة الأرض سنة، وعدم المباشرة مكروه إلا لحاجة في بعض الأعضاء وليس في كلها. انتبهوا، أولا لماذا لا يجب مباشرة الأعضاء كلها؟ لأن أنس يقول رضي الله عنه: إذا اشتد الحر ها نتقي بأرديتنا، يعني يضع رداءه بين جبهته والأرض، دل على أنهم ها لا يباشرون الأرض إذا احتاجوا إلى ذلك، ولو كان واجبا ما وضعوا رداء، فيكون عدم المباشرة مكروه، عدم مباشرة الأعضاء الأرض مكروه، تبيح الحاجة، لكن هناك أعضاء مستثناة سنذكرها الآن. قال: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها. طيب، بشيء منها، أولا القدم، القدمة لا تجب مباشرة الأرض، لا تجب. لماذا؟ لأنه بالإجماع يجوز أن يلبس الشراب والخفين. طيب، وإذا صلى بالشراب أو صلى بالكنادر، هل الأعضاء باشرة الأرض؟ لا، حال الشراب بينها وبين الأرض، حالة الكنادر بينها وبين الأرض، فلا يجب مباشرة الأرض. وانتبهوا، فرقوا بين كلمة يجب السجود على الأعضاء السبعة ولا تجب مباشرتها الأرض. المباشرة ما تجب، لكن السجود يجب. فإذا كان لابس كنادر مثلا أو شراب يجب أن تباشر الأرض، يجب أن يسجد عليها، لكن القدم لا، لا يجب. طيب، الركبتان أيضا لا تجب. لماذا؟ قالوا: لأنها داخلة في العورة، داخلة في العورة. وهل معقول أن سيد أراد أن يسجد يكشف ثوبه حتى تباشر الركبة الأرض؟ لا، فهذا أمر معلوم، يسجد والركبة مستورة. إذن القدم والركبتان ها لا تباشر الأرض، هذا معلوم. بقي عندنا اليدان والأنف والجبهة، هذه يكره أن يوضع بينهم بالأرض حائل، يكره، لكن لا يجب أن تباشر الأرض. والمكروه ها تبيحه الحاجة، فإذا كانت الأرض حارة لا يستطيع أن يضع يده عليها، أو باردة بردة شديدة لا يضع يده عليها، يضع حائل بينه وبين الأرض لا بأس. جبهته إذا كان الأرض حارة أو الفرشة فيها غبار وفي حساسية لا بأس أن يسجد على شيء، أن يضع له حائل، لا يباشر بها الأرض. واضح لما هو واضح؟ طيب، ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه، تصح الصلاة، لكن لغير حاجة يكره، لغير حاجة يكره، وبحاجة لا كراه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم، والمراد بالقوم هنا من هم؟ الصحابة، لأن الحسن ينقل عن الصحابة. كان القوم يسجدون على العمامة، وهي ما يلف به الرأس، يسجدون عليها، والقلنسوة، ومعنى يسجدون عليها ها يتقون بها حر الأرض، هذا معناه. يعني الآن إنسان يصلي وعليه شماغ وعقال، أحيان إذا سجد ها يكون العقال هو اللي يباشر الأرض، ما حكم سجوده؟ ها صحيح، لكن يكره، يكره. طيب، سجد صارت الشماغ بين جبهته والأرض هكذا، ما حكم سجوده؟ يكره لكنه صحيح. أما لو كان هناك حاجة لا بأس، ومثل لو وضع طرف رداء وسجد عليه وهكذا. قال: والقلنسوة، والقلنسوة وهي لباس يلبس على الرأس كالطاقية، كالطاقية أو مثلا كالعمامة المحنكة، فكل ما يلبس على الرأس هذا يسمى قلنسوة، فكان الصحابة يسجدون عليها، يسجدون عليها إذا احتاجوا إلى ذلك. قال: إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود، من أعضاء السجود، إذا كان الحائل من أعضاء السجود ما صحت الصلاة. واضح لما واضح؟ يعني إنسان الآن أراد أن يسجد، وضع يده اليمنى حائل يده اليسرى وسجد، أو وضع فخذه حائل لجبهته وسجد على فخذه، هنا الحائل من أعضاء السجود، ما يصح السجود، ما يصح السجود. وبناء عليه نقول الحائل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. نقول الحائل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون منفصلا، أن يكون منفصلا، فهذا لا بأس به، أن يكون منفصلا، يعني منفصل عن المصلي، هذا لا بأس به، كالسجادة الفرشة هذه منفصلة عن المصلي، يجوز أن يصلي عليها بلا أشكال. أن يكون الحائل منفصلا هذا لا بأس، أن يكون بينه وبين الأرض. القسم الثاني أن يكون منفصلا لعضو واحد وهي الجبهة والأنف، أن يكون منفصلا لعضو واحد وهي الجبهة والأنف، يعني يضع طاقيت ويسجد عليها، يضع فاين ويسجد عليه، هذا يكره، يكره إلا لحاجة، لأن فيه مشابهة للرافضة، هذا يكره إلا لحاجة. هذا القسم الثاني، أن يكون لعضو واحد هو الأنف والجبهة. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون الحائل متصلا، ومعنى متصل يعني متصل بالمصلي، إذا قيل منفصل يعني منفصل عن المصلي، إذا قيل متصل يعني متصل بالمصلي. القسم الثالث أن يكون الحائل متصلا بالمصلي، فهذا يكره إلا لحاجة، هذا يكره إلا لحاجة. كان تكون الأرض حارة ويضع تحت يديه خرقة أو يضع تحت جبهته خرقة، هذا يكره إلا لحاجة، إذا احتاج لحر ونحوه، كما في حديث أنس في الصحيح كنا نتقي بأرديتنا حر الشمس إذا سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله نتقي بأرديتنا حر الشمس يدل على أنهم لا يتقون به الأرض إذا لم يكن هناك حر، لا يتقون به الأرض، فدل على أن المتصل يكره إلا لحاجة. القسم الرابع أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فالصلاة باطلة، الصلاة لا تصح. كان يسجد على فخذه، يسجد على يده، على رجله، يضع يده على الأخرى ويسجد عليها، هذا الحائل من أعضاء السجود، هنا الصلاة ما تصح، السجود ما يصح، ومن ثم لا تصح الصلاة، ثم لا تصح الصلاة. قال رحمه الله تعالى إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه، لم يجزئه، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. هذا ظاهر، يعني أعضاء السجود يكره أن لا تباش الأرض، يعني لو أن إنسان أراد أن يصلي ولبس في يديه شرابات شو نقول؟ نقول لا ما ينبغي يلبسها، لكن لو احتاج يلبسها، لو الأرض باردة برد شديد حارة هنا لا بأس، أما إذا لم يحتاج فإنه يكره، يكره إلا في القدمين والفخذين، فهذا معلوم بلا أشكال، معلوم بلا أشكال. صلى الله وسلم على نبينا محمد. دايم خلنا ناخذ 5 دقائق تامة عشان نسأل. نعم المأموم سمع الله لمن حمده، عم الإمام ما في إشكال. نعم يشرع، نعم في قول المأموم أنه يقولها، لأن الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الصحيح أنه لا يقولها، صحيح أنه لا يقولها، لأنه إذا قالها يشعر بأنه كأنه منفرد عن الإمام، يشعر بأنه لا يتابع الإمام. اي انا ما ردت، اي الله الله ردت. نعم نعم سيأتينا ان شاء الله، اي سيأتينا، سيأتينا ان شاء الله غد. نعم نعم لا ما يكف، لا ما يصلح يكف. نعم اللي هو يعني أذكار الركوع، الأذكار يعني ربنا لك الحمد، لا نعم صيغة، لا صيغة واحدة، هاي الكلمة لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز، لكن السنة أن يأتي بذكر واحد، لا لا لا لا لا في الركعة الواحدة، يعني مثلا ما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يقول ربنا لك الحمد من السماء والأرض من الأمين، لا إيه لا بأس، لا بأس، هي ما في شك هذا من تطبيق السنة، يعني في الركعة الأولى يقول اللهم ربنا لك الحمد، في الركعة الثانية يقول ربنا ولك الحمد، ما في إشكال. نعم حال الركوع هي نعم ينظر إلى موضع سجوده، منهم من قال إلى قدمه، لكن الصحيح أنه موضع سجوده، لأن هذا هو الأصل في الصلاة كلها، إلا في شو اسمه، إلا في الجلوس، في الجلوس بين في الجلوس في التشهد وبين السجدتين على ما سيأتي الخلاف هل ترفع السبابة ولا. كان يسمع جميعاً مضاف إليه كان عفوا ممنوع من الصرف إليه كان مضاف إليه. نعم. يصرف. صح. هو طيب حديث ابن عمر إن السابق لا، لأنه إذا أضيف ما يدخل في المضاف أل، فإذا دخل بمضاف أل فإنه يضيف يضاف معرف إلى معرف، هذا لا يصح. لكن لو قال عن عمركم ممكن. نعم. نعم. إيه. مذهب الأحناف أن الإمام ما يقوله، لأنه أمر بها المأموم، عرفت ولا لا؟ لكن الفقهاء ذكروا الإمام يقولها. لعل إيه الإمام إيه، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ على كل حال لعلها تراجع. الإمام المأموم ما يقولها لا ما يصلح، لأنها تنافي الاتباع. لا لا لا، كأنه منفرد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، فنهاه من يقول سمع الله لمن حمده. إيه، ولو أننا أردنا أن المأموم يتابع الإمام فنرجع إلى الأصل، الأصل أنه يقول آمين، لا يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، صح ولا لا؟ أي لا، نحن إذا أردنا أن نقول أن الأصل الاتباع، لأنه إذا قرأ الفاتحة على قول ما تجزي على المأموم، إذن هذه ولتجزي. فإذا أردنا أن نطرح هذه المسألة كان المتبادر للذهن أن نقول المأموم لا يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن الإمام يكفي عنه، لكن ورد النص أن المأموم يقول ربنا لك الحمد، هذا نص يعني فصل في المسألة أصلا ما ينبغي النقاش فيها أصلا، لأنه قال إذا قسم الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، لكن المسألة واردة في الإمام هل يقول ربنا لك الحمد، من العلماء ما قال لا يقول، أما المأموم ورد النص. هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، يقول إذا قال سمع الله لمن حمده ها أنت ما دام قال فقول ربنا لك الحمد معناه لا تقول سمع الله لمن حمده، ما يحتاج الأمر واضح. لا لا لا لا، لأن صلوا كما رأيتم من يصلي لا يدخل تحتها كل شيء في الصلاة، وإلا لقلنا أي فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان واجبا، يعني وضع اليد يكون واجب، التسبيح، السبابة، لأن يقول صلوا كما رأيتم من يصلي يهذن يا أبوها. ما يجزاك شيء.